المصنف رحمه الله تعالى الحديث 12 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهريق عليه متفق عليه. هذا الحديث موضوعه بيان كيفية تطهير الأرض من البول والكلام عليه من وجوه: الأول في ترجمة راويه وهو أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وله 10 سنين، فأتت به أمه أم سليم بنت ملحان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هذا غلام يخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. قال أنس: فلقد رأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة، فلقد دفنت بصلبي سوى ولدي 125، وإن أرضي لتثمر في السنة 2 وأنا أرجو الثالثة. بقي أنس خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه. مات أنس رضي الله عنه 90 من الهجرة. الوجه الثاني في تخريج الحديث: هذا الحديث أخرجه البخاري عن أنس في كتاب الوضوء، وأخرجه أيضا في كتاب الوضوء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي آخره: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وأخرجه أيضا في كتاب الأدب من حديث أبي هريرة أيضا ولفظه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد حجرت واسعا يريد رحمة الله. أخرجه البخاري. وأخرجه مسلم وفي آخره: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تظن إن كلمة أو كما قال مني أنا أتيت بالحديث بلفظه، ولكنها هكذا موجودة في صحيح مسلم: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث في بعض ألفاظ الحديث، قوله أعرابي المراد به البدوي الذي يسكن البادية، والأعرابي نسبة إلى الأعراب اللي هو لفظ الجمع، قالوا لأنه يعني نسب إلى لفظه لأنه جرى مجرى القبيلة، وعندهم أن الألفاظ التي تجري مجرى القبيلة ينسب إليها على لفظها، كما يقال في أنصار أنصاري وأنمار أنماري، وهكذا قالوا في أعراب أعرابي فنسبوا إليه على لفظه. وهذا من الألفاظ التي يفرق بينها وبين واحدها بالياء، نعم، يعني لفظ الجمع إذا زدت عليه الياء رجع إلى المفرد، لفظ الجمع يعني عندك أنصار إذا زدت عليه الياء ياء النسب رجع إلى المفرد، وهكذا أعراب إذا زدت عليه الياء رجع إلى المفرد، هذه أو هذا هو شأن هذه الكلمات أعرابي. اللفظ الثاني قوله بذنوب مما، الذنوب بفتح الذال وضم النون هو الدلو العظيم، ولا يسمى ذنوبا إلا إذا كان فيه ماء، لا يسمى ذنوبا إلا إذا كان فيه ماء، وعلى هذا يكون قوله بذنوب مما من باب الإيضاح والتأكيد، على حد قولهم كتبت بيدي، كتبت بيدي. اللفظ الثالث قوله فأهريق عليه بضم الهمزة وسكون الهاء، فأهريق، ومعنى أهريق عليه أي صب عليه هذا الذنوب من الماء، وهذا مضارع وماضيه أهراق. الوجه الرابع، الحديث دليل على وجوب العناية بالمساجد وتنظيفها وتنزيهها من الأذى والقدر، لأنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم محل العبادة والطاعة، وهذا يؤخذ من كون الصحابة رضي الله عنهم بادروا إلى الإنكار على هذا الأعرابي الذي بال في المسجد، فكونهم أنكروا عليه ذلك دليل على أنهم يرون وجوب تطهير المساجد وأنها ليست محلا لما حصل فيها. وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإنكار، لكنه لم يقرهم على طريقة الإنكار، لأنهم رضي الله عنهم فاتهم أن الإنكار عليه في حالة بوله يؤدي إلى مفاسد أعظم كما سيأتي إن شاء الله. الوجه الخامس، نعم الرابع والخامس، طيب، الحديث دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها تطهر بصب الماء على المكان النجس بدون تكرار، وشرط ذلك أن تزول عين النجاسة. وقد أفاد قوله فأهريق عليه أنه لم يحفر المكان ولم ينقل ترابه ولم يحوط عليه، بل صب عليه الماء، فهذا دليل على أن صب الماء على الأرض شاة في طهارتها دون أن تحفر الأرض أو دون أن ينقل التراب اللي فيها النجاسة من مكانه إلى مكان آخر أو دون أن يحوط على المكان، يصب الماء على المكان ويطهر. وقد ورد في حديث عند أبي داود وقد جاء فيه: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه ثم فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء. لكن هذا من رواية عبد الله بن معقل، وأبو داود أورد هذا في سننه، ولما أورده قال: هذا مرسل. عبد الله بن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا يعول عليه في حفر الأرض، بل يكتفى بما دل عليه ظاهر حديث أنس رضي الله عنه. فإن كان للنجاسة جرم كعذرة ودم جف فلا بد من إزالة هذه النجاسة قبل تطهير الأرض بالماء. أما بالنسبة إلى البول فالصفة كما في الحديث. الوجه السادس: الحديث دليل على وجوب المبادرة لتطهير المساجد من النجاسة إذا حصلت فيها، لقوله: فلما قضى بوله أمر. فلما قضى بوله أمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النجاسة لو تركت في المسجد فقد يخفى مكانها وقد يصلى عليها وهي لا تطهر بالجفاف عند الجمهور، سواء كان ذلك يعني طهارتها بالجفاف بالشمس أو بالريح أو بالظل. قالوا: ولو كان الجفاف مطهرا لاكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالماء. فلما أنه أمر بالماء دل على أن الجفاف ما يكفي. هذا قول الجمهور، ومنه الشافعية والحنابلة والمالكية. وقالت الحنفية الشافعية والمالكية والحنابلة وقالت الحنفية: إن الجفاف يطهر الأرض، جفاف يطهر الأرض، لأن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت عاد الشيء إلى طهارته. وهذا قول قوي، وهو أن النجاسة تطهر بالجفاف، إما بريح أو بشمس أو حتى بظل، فإذا جفت زال أثرها. هذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، واختاره أيضا تلميذه ابن القيم كما في أعلام كما في إغاثة اللهفان. وقال شيخ الإسلام: إنه أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وهو قوي في الدليل. ثم ساق ابن تيمية حديث عبد الله بن عمر قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر، كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا، فلم يكونوا يرشون شيئا، أخرجه البخاري في صحيحه. فشيخ الإسلام استنبط من هذا الحديث أن الأرض تطهر بالجفاف لقول الصحابي فلم يكونوا يرشون شيئا، بل ما قال فلم يكونوا يصبون، قال بل فلم يكونوا يرشون. وهذا الحديث وإن كان شراح الحافظ بن حجر أثاروا حوله احتمالات عديدة، لكن الأخذ بظاهر الحديث على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية هو قول قوي. أجاب هؤلاء عن حديث أنس، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالبول بالماء على بول الأعرابي لأن المسجد يجب تطهيره في الحال لكونه مصلى الناس، لأن هذه النجاسة لو لم تطهر في الحال لأصابت أحدا من الناس أو انتقلت بواسطة الأقدام من مكان إلى مكان آخر هذا هو السبب لكون الرسول صلى الله عليه وسلم بادرها بالإزالة بالماء. لكن قالوا الجفاف يطهر النجاسة، واستندوا إلى الحديث وإلى التعليل الذي ذكرنا، وأن النجاسة عين خبيثة أو ذات خبيثة، فإذا زالت ولم يبق لها أثر عاد الحكم أو عاد المحل إلى الحكم وهو الطهارة. الوجه السادس أو السابع، الحديث دليل على وجوب الرفق بالجاهل في التعليم، وأنه لا يؤذى ولا يعنف إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا وعنادا، أنه لا يؤنب ولا يعنف إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا وعنادا، لأن الظاهر من حال الأعرابي أنه ما بال في المسجد استخفافا وعنادا، ولكن ظن أنه يجوز البول فيه، ولهذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه المساجد لا تصلح لهذا البول ولا للقدر. الوجه الثامن، هذا الحديث دليل على القاعدة الفقهية العظيمة، دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما، دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما. ومعنى هذه القاعدة أنه إذا وجد عندنا ضرران فإننا نرضى بالضرر الأخف حفاظا على مصلحة عدم حصول الضرر الأعظم، لأن الضرر موجود قطعا، لكن كوننا نرضى بالضرر الأقل للأخف أحسن من كوننا نعدل إلى الضرر الأعظم. هذا مأخوذ من الحديث كما قلت. ووجه أخذه أن البول في المسجد مفسدة، والاستمرار على البول أيضا مفسدة كذلك، لكن هذا أهون من كون هذا الأعرابي يقام من مكانه، لأنه إذا أقيم من مكانه ترتب عليه مفاسد ثلاث. المفسدة الأولى قطع البول عليه، وهذا فيه مضرة، لأن البول إذا بدأ بالخروج ثم قطع يتأثر الإنسان بقطعه. الأمر الثاني أنه لو أقيم من مكانه لنجس بدنه وثيابه. والأمر الثالث أنه لو أقيم من مكانه لنجس أمكنة أخرى من المسجد. فعلى هذا يرضى بالمفسدة الأولى أو بالمفسدة الصغرى، وهي كون البول يكون في بقعة واحدة من المسجد دون أن تتأثر أمكنة، ودون أن يتأثر الأعرابي، ودون أن تتأثر ثيابه أو يتأثر بدنه. ولهذا تجد أن الذين يبحثون أو يؤلفون في القواعد الفقهية عندما يجدون يدرسون هذه القاعدة المشار إليها إذا انتقلوا إلى أدلتها من السنة يذكرون هذا الدليل في طليعة الأدلة، في طليعة الأدلة. الحديث الذي يليه هو الحديث 13، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. هذا الحديث موضوعه أن السمك والجراد إذا مات في ماء فإنه لا ينجس، فإنه لا ينجس. ولعل هذا هو غرض الحافظ من إرادة الحديث في باب المياه. نعم، وإلا موضوع الميت والدم هذا موضوعه الأطعمة، لكن لعل الحافظ قصد بإراده في هذا الباب هو ما أشرنا إليه من أن السمك ميتته طاهرة والجراد ميتته طاهرة، فإذا وقع في الماء فقد وقع في الماء عين طاهرة، والطاهر لا ينجس. هذا هو الغرض. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الأول في ترجمة راويه وقد تقدم، الثاني في تخريجه. الحديث كما قال المصنف أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر، من طريق عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه، يعني أن الحديث من رواية عبد الرحمن يرويه عن أبيه زيد بن أسلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. وقد حكم الحافظ على هذا الإسناد بأنه ضعيف، وعلته عبد الرحمن بن زيد هذا، فإن عبد الرحمن بن زيد ضعفه أهل هذا الفن. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد: سمعت أبي يضعف عبد الرحمن، سمعت أبي يضعف عبد الرحمن، وقال: روى حديثا منكرا أحلت لنا ميتتان ودمان. هذا كلام الإمام أحمد، وقال: روى حديثا منكرا أحلت لنا ميتتان ودمان. وقال ابن خزيمة: ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه، هو رجل صناعته العبادة والتقشف، وليس من أحلاس الحديث في شيء، هو رجل صناعته العبادة والتقشف وليس من أحلاس الحديث. ذكر هذا في تهذيب التهذيب. وقد روي الحديث موقوفا عند الدارقطني والبيهقي، من رواية سليمان ابن بلال عن زيد ابن أسلم، عن زيد ابن أسلم، سليمان ابن بلال عن زيد ابن أسلم، يعني بدل عبد الرحمن جاء سليمان بن بلال. قال البيهقي بعد إراده في السنن الكبرى، قال: وهذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند. قال: وهذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند. ويقصد بقوله وهو في معنى المسند يعني أن له حكم الرفع، أن له حكم الرفع. ولهذا يقول ابن القيم في زاد المعاد: وهذا الموقوف له حكم المرفوع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا ينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تحريمه. وعلى هذا فالصحيح كما قال البيهقي أنه موقوف على عبد الله ابن عمر، وأن رفعه غير صحيح. الوجه الثالث في بعض ألفاظ الحديث قوله الجراد بفتح الجيم معروف، والواحد جرادة، الواحد جرادة. قالوا: والجرادة تطلق على الذكر والأنثى مثل حمامة، وسمي جرادا من الجرد لأنه لا ينزل على مكان إلا جرده، يعني قضى عليه إذا كان فيه نبات. وقوله الحوت، الحوت هو السمك، وقيل ما عظم من السمك، ما عظم من السمك. قال الله تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم، فالتقمه الحوت، فهذا يدل على أن الحوت أنه كبير، لكن بعضهم يقول الحوت هو السمك. الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الميتة، واستثني منها الجراد والسمك. أما السمك فقد تقدم لنا أول حديث في الطهارة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر قال: هو الطهور ماؤه، مات بنفسه وطفى على وجه الماء، أو مات بسبب ظاهر كضغطة أو صدمة حجر أو ضربة صياد أو ضيق في شبكة أو نحو ذلك. لماذا؟ لعموم الدليل، لعموم الدليل، وتخصيص النص لا بد له من مخصص من كتاب أو سنة. وقد ورد في حديث جابر في غزوتهم إلى سيف البحر، وهو حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، إنه قال: خرجنا وأمر علينا أبو عبيدة رضي الله عنه، قال: فجعنا جوعا شديدا، فرأوا على ساحل البحر مثل الكثيب، فجاءوا فإذا هو حيوان يدعى العنبر. وجاء وصفه في الحديث أنه حيوان عظيم، وأنه وضع ضلع من أضلاعه، وقيم ضلع من أضلاعه، ورحل أعظم بعير في القوم ودخل من تحت هذا الضلع، وأن عددا من الرجال 10 أو يزيدون وضعوا في قحف عينه. قال: فأكلنا منه 15 يوما، في بعض الروايات 18 يوما حتى سمنا. نعم، فالمقصود وصفه طويل، لكن المقصود أنهم أكلوه، ولما أكلوه وقدموا المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا ساقه الله عز وجل إليكم، وإن كان معكم شيء من لحمه فأطعمونا. فأطعم النبي صلى الله عليه وسلم منه فأكل، فهذا حلال، ولا ريب أن أكل النبي صلى الله عليه وسلم قصد به تطيب نفوسهم، وأنه لا شك في حله، وأن هذا مما يرتضيه لنفسه. فهذا يؤيد ما ذكرنا من النصوص من أن ميتة البحر حلال. ولهذا قبل أن يأكلوها حصل بينهم نوع اختلاف، حتى إن بعضهم قال إنها ميتة، لكن قال بعضهم للضرورة نأكلها، لكن تبين بعد هذا أنها حلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه رزق. فالمقصود بهذا أن ميتة البحر أنها حلال. كذلك أيضا لا يستثنى الجراد كما في الحديث، فيحل أكل الجراد مطلقا سواء مات بالصياد أو بذكاه أو مات حتى أنفه، كما إذا وضع في الأكياس التي يجلب بها إلى الأسواق يتضايق فقد يموت بعضه، فما مات منه جاز أكله لعموم الحديث. إذا ما مات من الجراد فهو حلال، لكن ينبغي أن يستثنى ما مات من الجراد بسبب المبيدات السامة، فهذا لا يحرم لعلة الموت، ولكن يحرم لما فيه من السم القاتل. وكذا ما مات من السمك بسبب ما يسمى بتلوث البحار بمواد سامة، فهذا يحرم لا لذاته اللي هو الحوت، ولكن لكونه وجد فيه مواد مضرة أو مواد قاتلة فيجتنب مثل هذا إن وجد. لكن الأصل هو الحل بالنسبة للسمك وبالنسبة للجراد. الوجه الخامس أو الرابع الحديث دليل على أن السمك والجراد إذا ماتا في ماء فإنه لا ينجس، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، وسواء تغير طعمه أو لونه أو ريحه أو لم يتغير. لماذا؟ لأنه لم يتغير بنجاسة، وإنما تغير بشيء طاهر. ولعل هذا كما ذكرنا هو السر في كون الحافظ أورد هذا الحديث في هذا الباب. الحديث الرابع عشر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، إنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا الحديث موضوعه أن الذباب لا ينجس ما وقع فيه من ماء أو غيره، لا ينجس ما وقع فيه من ماء أو غيره. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، وأخرجه أيضا في كتاب الطب. أما اللفظ الثاني اللي هو لفظ أبي داود فإنه بتمامه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه بالميم، فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله، فليغمسه كله. وورد أيضا الحديث من حديث أبي سعيد وإسناده صحيح لغيره، ورد أيضا من حديث أنس ابن مالك أخرجه البزار ورجاله رجال الصحيح، فيكون هذا الحديث مروي عن ثلاثة من الصحابة، عن أبي هريرة رضي الله عنه وحديثه عند البخاري وعند أبي داود، وحديث أبي سعيد وهذا عند أبي داود، وحديث حديث أبي سعيد عند أحمد وابن ماجة، وحديث أنس وهذا عند البزار، وإلا حديث أبي هريرة كما ذكر الحافظ عند البخاري وعند أبي داود. نعم. الوجه الثاني في شرح ألفاظ الحديث، قبل أن نقول في شرح ألفاظ الحديث، هذا الحديث مروي من 50 طريقا أو تزيد، وقد حقق هذا بعض الباحثين المعاصرين في كتاب مطبوع اسمه الإصابة في تصحيح حديث الذبابة، وقد جمع طرق هذا الحديث وذكر أنها 50 طريقا، وهذا فيه رد على من يطعنون في صحة هذا الحديث في موضوع الذباب، وأنه كيف يكون فيه داء ودواء في آن واحد، بل إن الذين طعنوا في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه كان هذا الحديث على رأس مطاعنهم، وقد فاتهم أن هذا الحديث من فرد أبو هريرة بروايته، ولكنه رواه أيضا أبو سعيد ورواه أنس رضي الله عنهم. فالمقصود أن هذا الحديث على كثرة طرقه يعتبر ردا قويا على مثل هؤلاء الذين تأثروا بالمستشرقين في دراستهم للسنة من هذا الجانب السيء. ألفاظ الحديث، قوله إذا وقع الذباب هو بضم الذال مفرد، والجمع ذبان كغربان، لكن نقل ابن سيدة في المحكم عن أبي عبيدة ابن خلف أنه قال إن الذباب يطلق على الواحد وعلى الجمع، إن الذباب يطلق على الواحد وعلى الجمع، قالوا وسمي ذبابا لكثرة حركته واضطرابه، سمي ذبابا لكثرة حركته واضطرابه. قوله في شراب أحدكم، هذا هو لفظ البخاري في كتاب بدء الخلق، في شراب أحدكم، ولفظ البخاري في كتاب الطب كما قلت لكم قبل قليل أنه رواه هنا وهنا، لفظه في كتاب الطب في إناء أحدكم. قال البخاري، قال الحافظ في فتح الباري ولفظ الإناء أشمل، ها؟ لأن الإناء قد يكون فيه ماء، قد يكون فيه لبن، قد يكون فيه طعام، ها؟ فيكون أشمل. وفي حديث أبي سعيد الذي أشرت إليه التخريج، إذا وقع في الطعام، إذا وقع في الطعام، لكن يبدو والله أعلم أن الحافظ اختار لفظ البخاري في بدء الخلق اللي هو في شراب أحدكم لمناسبة هذا لباب المياه، هذا الذي يبدو لي والله أعلم. قوله وهو اللفظ الثالث فليغمسه أي في الطعام أو في الشراب. أما في الشراب ففي حديث أبي هريرة الذي ذكرنا، وأما في الطعام ففي حديث أبي سعيد ولفظه إن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه يعني اغمسوه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، يعني يقدم السم ويؤخر الشفاء. ولعلكم تدركون أن حديث أبي سعيد فيه فائدة، وهي تفسير الداء الذي في حديث أبي هريرة، لأن في حديث أبي هريرة قال فإن في أحد جناحيه داء ولا بين نوع الداء، لكن في حديث أبي سعيد فسر هذا الداء بأنه هو السم. والحكمة من الأمر بغمسه لأجل أن يخرج الشفاء كما خرج الداء، لأن يخرج الشفاء كما خرج الداء. ولهذا ذكر العلماء أنه إذا غمس في الماء في الطعام أو في الشراب زال الضرر بوجود الجزء المعالج. والاكتشافات الحديثة دلت على هذا، فقد أجري دراسات عديدة من ضمنها دراسة أجريت في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وأجري اختبارات عديدة على الذباب واتضح لهم ما يوافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ذكروا أن جناح الذباب فيه بكتيريا علاجية وفيه بكتيريا ضارة. يقولون إن الذباب لو وقع الماء طار تضاعف عدد المادة الضارة بطيرانه بوقوعه وطيرانه، لكن إذا غمس فإن المادة النافعة تقضي على المادة الضارة. وقد أجروا دراسات، واللي يريد الاطلاع يرجع للكتاب المشار إليه آنفا، فإن الباحث في كتابه الإصابة في تصحيح حديث الذبابة ذكر دراسات كثيرة حول هذا الموضوع، وذكر تقارير أطباء في الموضوع، لكن تقاريرهم مطابقة على أنه لا يمكن السلامة من ضرر الذباب إلا بغمسه، لأجل أن تتعادل المادة الضارة مع المادة النافعة، أو قل إن المادة النافعة تقضي على المادة الضارة. ولهذا يقولون إنه إذا غمس فإن المادة الضارة تبدأ في التناقص تدريجيا إلى أن تزول وتنقضي، لكن إذا وقع طار قالوا فإنها تنمو وتزيد. وهذا هو السر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، الحافظ ابن حجر قال لم يقع لي في يعني أي طريق من طرق الحديث ما يدل على نوع يعني أي جناحين اللي فيها الداء واللي فيها الشفاء، لكن يقول إن بعض العلماء ذكر أنه كان يتقي بجناحه الأيسر، يعني يغمس جناحه الأيسر ويرفع الجناح الأيمن. قال فعلمت أن الأيسر هو اللي فيها الداء والأيمن هو اللي فيه الشفاء. قال الحافظ وهذا مناسبته ظاهرة، ويبدو أن الحافظ يقصد أن الأيمن يناسب أنه يصير فيها الشفاء، الأيمن يناسب أنه يصير فيه الشفاء، وهذا استنباط. لكن الحديث كما تلاحظون ليس فيه تحديد أي الجناحين، إنما الحديث جاء على سبيل الإبهام، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. طيب، النقطة الأخيرة في المفردات، ما نوع الأمر في قوله فليغمسه؟ قالوا إن هذا الأمر أمر إرشاد وليس بأمر إيجاب، وليس بأمر إيجاب، لأن بعض الناس قد يعاف أو يكره ما وقع فيه الذباب، فيصير المعنى أن من لا يكره ويريد أن يأكل أو يشرب ما وقع فيه الذباب فإنه يغمسه فيه، لكن ليس مأمورا بهذا على سبيل الوجوب، لأن هذا يتعلق بالأمور النفسية، والرسول صلى الله عليه وسلم لما امتنع من أكل الضب قال أجدني أعافه، فلا يلزم الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان أنه يغمس هذا الشيء، يعني الذباب في هذا الكاس الشاهي مثلا أو بلبن ويشرب لزاما، هذا ما يلزم، لكن إن أراد أن يشربه وأن يأخذ بما ورد في الحديث فإنه لا بد أن يغمس لأجل أن يقضي الداء على إيه؟ على الدواء. والرواية التي معنا قال فليغمسه، لكن في رواية البخاري في كتاب الطب قال فليغمسه كله، وهذا لرفع توهم المجاز، يعني لرفع توهم إرادة البعض أنه يكفي البعض، فلما قال فليغمسه كله دل على أنه لا بد من غمسه كله لأجل أن يتحقق المقصود. الوجه الرابع، الحديث دليل على طهارة الذباب وأنه لا ينجس ما وقع فيه من طعام أو شراب أو ماء، شراب يعني كاللبن العصير ونحو ذلك، ولا يفسده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه ولم يأمر بإراقة ما وقع فيه، فدل على أنه لا ينجس وعلى أنه لا يفسد. الوجه الخامس، يقاس على الذباب كل ما أشبهه مما لا نفس له سائلة، يعني مما لا دم له سائل وليس متولدا من النجاسات بهذا الشرط، كالعنكبوت والنحل والبق والخنفساء ونحو ذلك مما لا يتولد من النجاسات، بخلاف صراصير الكنف فإنها متولدة من نجاسة، فإذا وقعت هذه الأشياء في طعام أو شراب فإنه لا ينجس، لأن الحكم يعم بعموم علته وينتفي بانتفاء سببه، وإذا كانت العلة في نجاسة ما حكم بنجاسته احتقان الدم، فما ليس فيه دم لا ينجس لأن العلة قد زالت، وإن كان الحكم خاصا بالذباب اللي هو موضوع الغمس، لكن المقصود ما هو أعم وهو موضوع النجاسة ما دام أننا في أبواب المياه. ولهذا حكى ابن المنذر وغيره من أهل العلم إجماع أهل العلم على أن ما لا نفس له سائلة إذا وقع في ماء فإن الماء محكوم بطهارته، إلا قول نقل عن الشافعي، لكن مع هذا فإن النووي في شرح المهذب قال الصحيح الطهارة في الجميع، الصحيح الطهارة في الجميع لعموم البلوى، ولأن الاحتراز من هذه الأشياء متعذر، فيكون ما وقعت فيه محكوم بطهارته. الوجه السادس أو السابع، هذا الحديث يدل على سبق الإسلام للعلم الحديث في بيان ضرر الذباب، وأنه يحمل الأمراض والجراثيم، كما يدل على طريقة التخلص من ضرر الذباب فيما إذا وقع في الطعام والشراب. وهذه الطريقة كما ذكرها الأطباء المتقدمون ذكرها الأطباء المتأخرون بناء على ما أسلفنا من الاكتشافات العلمية في هذا الشأن. الحديث الخامس عشر عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. هذا الحديث موضوعه أن ما قطع من الحي فهو ميت، أن ما قطع من الحي فهو ميت. والعلماء يريدون هذا الحديث في كتاب الأطعمة كما فعل أبو داود والترمذي والمجد بن تيمية في المنتقى، كلهم أوردوه في كتاب الأطعمة، لكن الحافظ أورده في أبواب المياه. ولعله يريد بهذا أن هذا الجزء المقطوع من الحيوان إذا وقع في ماء فإنه ينجسه، لأنه محكوم بعدم طهارته، يعني إذا كانت الميتة نجسة فالعضو المحكوم عليه بأنه ميتة يكون أيضا نجسا. الكلام فيه من وجوه: الأول في ترجمة الراوي، وهو أبو واقد الليثي مشهور بكنيته، واختلف في اسمه على أقوال لعل أظهرها الحارث بن عوف، نص على هذا الترمذي قال: وأبو واقد اسمه الحارث بن عوف، أسلم قديما وشهد بدرا على الأصح، وهو معدود من أهل المدينة، لكنه خرج إلى مكة وجاور بها سنة ثم مات رضي الله عنه سنة 68. الوجه الثاني في تخريجه: هذا الحديث كما قال الحافظ أخرجه أبو داود والترمذي من طريق عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن زيد ابن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي واقد، هذا سنده، عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد. والحافظ نقل تحسين الترمذي، نعم أقول نقل تحسين الترمذي، وإنما نزل الحديث إلى درجة الحسن من أجل عبد الرحمن هذا بن عبد الله ابن دينار، فإنه متكلم فيه، متكلم فيه. قال يحيى ابن معين: في حديثه ضعف. وقال في موضع آخر في كتاب يحيى بن معين المطبوع قال: ليس بالقوي، أو ليس بذاك القوي. وقال ابن عدي: بعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه، وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء، وبجملة من يكتب حديثه من الضعفاء. وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ، فصار السند نعم من قبيل الحسن. لكن ورد الحديث من طريق آخر، من طريق عبد الله بن جعفر، حدثنا زيد بن أسلم به، يعني بدل عبد الرحمن بن عبد الله.